الياءات الزوائد وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف حزك روس الآي والحبر مرسلا يوافق ما في الحرز في الداعي واتقون تسأل لتؤتون كذخشون معولا وأشركتمون الباد تخزون قد هداني واتبعوني ثم كيدوني والصلا دعاني وخافوني وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتبعا ألا تلاقي التنادي بن بن عباد اتقوا طما دعاء اتلو واحذف مع تمدونني فلا وآتاني نمل يسر وصل وتمت الأصول وتمت الأصول بعون الله درا مفصلا.